منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات محبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم والراغبين في فهمها. في هذا الدرس نبدأ في المعالم التي ينبغي أن يهتدي بها طالب فهم السنة، وسنقسم هذه المعالم بإذن الله تعالى على درسين، هذا الدرس والدرس الذي يليه. أما المعلم الأول من المعالم التي ينبغي أن يراعيها طالب فهم السنة فهو أن يفهم السنة في ضوء القرآن الكريم، أو بعبارة أوضح أن يضم نصوص القرآن الكريم إلى نصوص السنة أو العكس. ذلك أن القرآن فيه المكي والمدني، وفيه الناسخ والمنسوخ، وفيه المطلق والمقيد، وكذلك أيضا بينه وبين السنة أحكام مشتركة وأحكام مستقلة، فتارة يرد في القرآن حكم مطلق وتقيده السنة، والعكس كذلك، وكذلك حكم عام في القرآن يخصصه شيء من السنة أو العكس، إلى غير ذلك من العوارض الأدلة. بل أحيانا نجد أن السنة أحيانا تستقل بحكم لا يوجد في القرآن الكريم لكنه يندرج تحت القواعد العامة. فمثلا على سبيل المثال انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، فهي إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا أي بلا ولد. أما غير الحامل فعدتها معروفة 4 أشهر و10، لكن ماذا عن عدة الحامل؟ أتعتد حينما تلد أو تعتد بأطول الأجلين؟ وإذا تأملنا فإننا نجد في السنة كشفا لهذا الإشكال في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، فإنها لما مات زوجها نفست بعد وفاته بليال معدودة، فلما نفست تعلت وخرجت من عدتها، فأرادت أو تعرض لها الخطاب أو شيء من هذا القبيل، فأنكر عليها أحد الصحابة رضي الله عنهم قال والله ما أنت بناكح حتى تكملي عدتك. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسألته عن هذه القضية فصوب رأيها، أي أنها خرجت من عدتها مع أن زوجها مات قبل ليال معدودة. والسبب أن الله سبحانه وتعالى جعل عدتها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فسدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي فهمته هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها. وفهم العلماء منها فهما آخر أيضا من هذه القصة، وهو أنه كما نص على ذلك الزهري وغيره يجوز أن يعقد عليها وأن يدخل بها غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر من نفاسها الذي كان عن أثر الولادة. ومن المعالم أيضا التي ينبغي أن تراعى في فهم السنة أن يعتني طالب فهمها بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، فإن الأحاديث الواردة في موضوع واحد تشكل كما يقال صورة مكتملة أو خارطة مكتملة لمن أراد أن يسير في طريق الفهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث وهذا الشاهد يفسر بعضه بعضا. فكما أننا في علم الرواية وفي علم الأسانيد لا نكتشف العلل التي تعرض للأسانيد من وصل وإرسال ووقف ورفع ونحو ذلك إلا إذا جمعنا الطرق، فكذلك في فهمنا للأحاديث أعني في المتون لا نستطيع أو لا تكتمل الصورة إلا بجمع الأحاديث الواردة في باب واحد. ولهذا لا يمكن أن يفهم الإنسان علم الناسخ والمنسوخ ما لم يجمع الأحاديث الواردة في باب واحد، ولا يمكن أن يفهم ما سبق أن أشرنا إليه بعلم مختلف الحديث إلا بجمع الأحاديث الواردة في باب واحد. ولهذا يمكن أن نشير إلى جملة من الأمثلة التي توضح هذه النقطة بشكل أكثر. فمن الأمثلة مثلا أو من الثمرات التي يجنيها الإنسان من جمع الأحاديث الواردة في باب واحد، أول الثمرات أنه يرد المتشابه إلى المحكم، ونقصد المتشابه الذي يشكل وغير واضح وفي فهمه نوع من الإشكال، وهذا يعرض للعلماء ويعرض للباحثين. فقد ترد مثلا على سبيل المثال أحاديث مختلف في تصحيحها وتضعيفها في تحريم شيء معين، ومن ذلك مثلا مثال تطبيقي أنه وردت أحاديث في تحريم لبس الذهب المحلق على النساء، لكن هذه الأحاديث نظر إليها أكثر أهل العلم إلى أنها شاذة ومخالفة لماذا؟ للمحكم الواضح البين من النصوص، وهي بالعشرات التي وردت في إباحة لبس الذهب المحلق للنساء. هذا مثال. فلو لم نجمع أحاديث الباب أي الواردة في لبس الذهب المحلق واقتصرنا على الحديث الوارد في النهي لقلنا إنه لا يجوز مطلقا كما ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن إذا جمعنا جميع النصوص الواردة في هذا الباب فإن الإنسان يطمئن إلى القول بأن هذه الأحاديث إما ضعيفة وإما شاذة لا يثبت بها ذلك الحكم. ومن ثمرات أيضا جمع الأحاديث الواردة في موضوع واحد أننا نحمل المطلق على المقيد. ما معنى المطلق؟ يعني ترد أحاديث فيها حكم مطلق وترد عندنا أحاديث تقيد ذلك الحكم. فمثلا الإسبال ورد فيه أحاديث بالوعيد الشديد على من أسبل ثوبه خيلة، والكلام في الرجال. وورد عندنا أحاديث في الوعيد لمن أسبل بدون هذا القيد. فمن العلماء مثلا من يقول إن هذا الحديث الواردة في الإسبال المقصود بها من أسبل ثوبه خيلة، بينما لو نظرنا إلى مجموع الأدلة لوجدنا، وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم، أن الإسبال محرم مطلقا، وأن القيد الذي ورد فيه الوعيد الشديد مقيد بمن لبسه خيلة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الذي يجر ثوبه أو إزاره خيلاء. لكن ذلك الحديث الآخر الذي فيه ما أسفل من الكعبين ففي النار مطلق في من جر ثوبه على كل حال. والمقصود هذه المسألة خلافية، لكن أردت أن أمثل بها ليبين أن من العلماء من حمل أحاديث المطلقة في الوعيد على الأحاديث الواردة في الخيلاء، وليس المقصود هنا تقرير أصل المسألة فهي ذات ذيول كثيرة. مثال آخر وهو أوضح لعله، أنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وجاء عندنا حديث آخر وثابت في الصحيحين أيضا: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. بعض العلماء أخذ من قوله لعن الله السارق يسرق البيضة إلى أنه لا يوجد شيء اسمه إيش نصاب للسرقة تقطع به اليد، فأخذ هذا الحديث بإطلاقه وقال: لو يسرق الإنسان قلم أو لو يسرق الإنسان بيضة كما في الحديث تقطع يده. لكن العلماء الآخرون وهم عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم قالوا: لا، إذا جمعنا أحاديث الباب وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا قطع إلا فيما يعادل ثمنه ربع دينار فأكثر، وجاء في تفسيره في بعض الأحاديث إلا في ثلاثة دراهم. فلو قيمنا البيضة نجدها أنها أقل بكثير من ربع دينار. إذن هذا الحديث المقصود به ماذا؟ يعني الذم والزجر عن السرقة التي تجعل الإنسان إذا اعتاد السرقة تجده يسرق حتى الأشياء التافهة والحقيرة لدناءة نفسه والعياذ بالله، لا أن من سرق بيضة فإنها تقطع يده. كيف عرفنا هذا الفهم؟ من ضم النصوص بعضها لبعض، فحملنا المطلق في قوله لعن الله السارق على المقيد في قوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. أيضا من ثمرات جمع الأحاديث الواردة في باب واحد أننا نفسر العام بالخاص. فمثاله مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيما سقت السماء العشر، يعني الزروع التي تسقى بالأمطار، لو أخذنا بهذا الحديث لوجدنا أنه أي شيء يخرج من الأرض ولو كان قليلا يجب أن يزكى. لكن نبحث في هذا الباب، باب زكاة الحبوب والثمار، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا نبويا، وهو بالتقدير المعاصر قرابة 600 كيلو وتزيد قليلا، وبعض العلماء يرى أنها أكثر من ذلك. المقصود أن هذا الحديث خصص هذا الحديث الذي قبله، فيما سقت السماء العشر ليس على إطلاقه وليس على عمومه عفوا، بل هناك تخصيص لهذا الذي يخرج بأنه لابد أن يكون أكثر من خمسة أوسق، فيخصص الأول الذي فيما سقت السماء بالثاني وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أيضا من المعالم التي ينبغي أن يراعيها طالب فهم السنة الجمع أو الترجيح في مسألة مختلف الحديث. وسبق لنا في حلقة ماضية أن مثلنا بحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل كان محرما كما كان يقول ابن عباس أم كان غير محرم حلالا كما قالت ميمونة وأبو رافع رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وذكرنا أن هذه الأحاديث فيها تعارض، وقلنا إن الراجح أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، لأن صاحبة القصة ميمونة أخبرت بذلك، ولأن الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وكيف عرفنا؟ جمعنا الأحاديث الواردة في هذا الباب فتبين لنا هذا الوجه الذي يحصل به إزالة الإشكال. كذلك أيضا من المعالم المهمة جدا في فهم السنة أن الإنسان يفهم الأحاديث الواردة في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها، فلا يأخذ الحديث ويجتزئه ثم يستدل به مجردا عن سياقه، أو كما يقول بعض العلماء عن سبب وروده، وهو الذي يقابل في القرآن الكريم أسباب النزول. فمثلا من بعض المعاصرين أراد أن يستدل على تحسين البدع ونحو ذلك التي فيها ترغيب للناس على الخير وترغيب للناس على الطاعة والعبادة، اجتزأ حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وسبحان الله، هذا الخلل في الفهم يصادم حديث كله بدعة ضلالة. ولو أن هذا المستدل بهذا الحديث تأمل سبب ورود الحديث لعرف أن فهمه خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث حينما جاءه قوم كانوا مجتاب النمار، كانوا في حالة الرثة وكانوا في حال من الفقر والعوز، فحث الناس على النفقة وعلى الصدقة، فجاء رجل بصرة دراهم أو صرة دنانير وبعضهم جاء بصرة تمر، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذه المبادرات، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فأثنى على هؤلاء المبادرين في سياق النفقة والمبادرة لسد حاجة هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة وطلبوا المساعدة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني، شوف انظروا هذا الخلل في الفهم كيف حصل لما فصل هذا الحديث عن سياقه وملابساته، فخالف أولا مفهوم الحديث وصادم أيضا المحكمات الأخرى في الدين، وهي أن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، هذه يعني جملة من المعالم التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في فهمه للسنة، ألخصها في ما يأتي حتى بإذن الله تعالى تضم إلى ما قبلها، ويكون بذلك بإذن الله تعالى الفهم سليما، تضم إلى ما بعدها إن شاء الله تعالى مما سنذكره في الحلقة القادمة. أولها فهم السنة في ضوء القرآن الكريم، والثاني جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، ونحن إذا جمعنا استفدنا ثلاث فوائد أو أكثر، لكن منها أن نرد المشتبه إلى المحكم، وكذلك نحمل المطلق على المقيد ونفسر العام بالخاص. المعلم الثالث أن من المعالم هي الجمع والترجيح في بين الأحاديث الواردة فيما يعرف بمختلف الحديث. الرابع أن نفهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها حتى لا يشتط الفهم أو يخالف المحكمات الواضحة. لم تنتهي بعد أيها الإخوة والأخوات معالم فهم السنة، بل لها تتمة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.